في الفروع. احنا نقول لا، في الفروع كفروا تلك الصلاة ونخطئ من لا يكفر. تخطئ كاينه هم يقول لا تخطئ ولا شيء، يدخل حتى الارجاء في الباب. فهمت نطبق؟ من تكررت ردته، من ارتد وارتد ثم تاب وارتد ثم تاب اكثر من ثلاث، احمد يقول يتلعب بالاسلام، وفي روايه كفره، وفي روايه توقف، وفي روايه قال تلعب بالاسلام، مالك يقول زنديق وهذا عليه اصحابه، الشافعي يقول يتوب مسلم، كل ما تاب مسلم. ثلاث اقوال، ولا احد كفر احد، ولا احد قال انت تحكم بالاسلام للكفار، ولا انت لا تفقه اصل الدين، ولا هذه كلها احداثات. لذلك انا قلت في الاصل هذا ان الخوارج يعطوا اصول جديده، اسماء جديده، ابتداء القاب جديده، وينظرون للنصوص من خلال ما ابتدعوا. عليك بالاثر، مر معك انت على الطريق، ما دمت على الاثر لابد ان يكون ثم سبق في المصطلح الذي تستعمله في خاصه في ابواب لمن كفر. اليوم لو واحد استعمل مصطلح دخيل في الحلال والحرام لخطأه كل الفقهاء. كاين مصطلحات شرعيه في التبويب، الهبه، الاجاره، هذه الفاظ في القران مصادر لها اصول وجذري في القران، استعملها السلف. هذا في الفقه ما نقبلوش هذه، ابتدع لنا شيء جديد في مسائل التكفير اللي اعلم الحلال والحرام. كثير من الناس يقبل ان يبتدع الفاظ جديده، يعني قلت لك ولدها النقاش المرير، وصار هناك ماذا؟ صار هناك انه هذه المسائل ما دامت تعلقت كما يقولون بالكفر بالطاغوت، فبالتالي كل ما تعلق بالكفر بالطاغوت لا يقبل العذر، هكذا يعممون. نقول طيب من صدق ساحرا او كاهنا او عراف، هذا الخلاف معه وين؟ في الكفر بالطاغوت، ومع ذلك لم يكفر. وفي ثلاث احوال، اتيان واتيان وتصديق، بل جاء في روايه في المسند، يروي الشيخ احمد يحيى بن سعيد قطان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهن وساحن وعرف فصدقه لم تقبل له صلاه، يعني حتى في التصديق لم تقبل له صلاه 40 يوم، وقال كافر. نعم نعم، احنا نتكلموا فقط حتى نوضحوا انه اليوم القول بانه اي خلاف في الكفر بالطاغوت كفر خطا ليس صحيحا، وانما لابد ان نعين المخالفه ودرجتها ونوصف الاعمال. واضح؟ ان نعين المخالفه ودرجتها ونوصف الاعمال كما وصفها السلف، مش تجتهد انت من عندك، يعني كما انك تتبع السلف في حكم المخالف اتبعهم في حكم من تسميه العاذر. والا لو مشيت على انه كل من لم يكفر كافر كفر، لكفرنا المرجع وفيه من يكفرهم، ولا كفرنا حتى الخوارج، بل حتى انه بعضهم اطرد وكفر كل الطوائف كأبي عبد الله بن حامد الحنبلي، وهذه من زلته غفر الله له، وسني، لكن خالف في النقطه هذه، كفر كل الطائف، وقال احمد يقول بهذا، لانه راى احمد لا يصلي خلفهم جميعا، فقال الدليل انه كفار. على كفار، لانه ما منهم الا مكذب ولا مستحل الحرام، وهذه مناطات مكفره، لا يقول نعم هي مناطات مكفره حيث استعملها السلف. ما تجيش انت الواحد وتقول او الخوارج حبينا نكفرهم كفرهم. باي مناط تقول مكذب، مستحل الدم الحرام، مستحل المال الحرام. والتأويل رأى السلف أنه يدفع عنه ارتكير، فحاله البدعة، هذا درجته البدعة بالفعل، هذا أكمل ولا لا؟ فبالتالي هذه الأصول تعلمها واضبطها وفقه من خلالها أنك ترجع لباب المسائل الأسماء والأحكام، فتعرف أنه قبل أن تقول كفر هناك أسماء أخرى. بعض الناس كان يقولش كافر ما ريحش، يظن نفسه لم يقل في المسألة شيئا، كأنه لم يحقق المسألة، وبعض الناس يسبق بالنتائج قبل ان يبحث، قبل ما يبحث قاتل البحث، كافر هذا ما تناقشنيش فيه، هكا من راسه تعظيم شيء. وهذه طريقة السلف، طريقة الخوارج، انهم كانوا يعظمون الاشياء، كما قالوا رأى منكرا، كما قال حسن البصري مسكين رأى منكر فوقع فيما هو انكر منه، وهو ممكن يكون منكر. واحد يجي الحذيفة يقول له رضي الله عنه هل الامر معروف انه منكر من السنة؟ يقول له حذيفة من السنة، لكن لا تقتل، لا تقاتل إمامك، ولا تخرج عن جماعة المسلمين، ده القيد. فالقضية هنا بارك الله فيكم أنه لابد أن يفقه الإنسان أنه هذه الطائفة أو هذه الطائفة التي ذكرنا بعضا من أصولها، أنا ذكرت أهم عندها أصول جامعة منها يفكرون اليوم الإخوة والمنتسبين للتوحيد بعضهم أو كثير منهم صاروا يخرجون من أيوة 46 قائمة النقطة، نختم بهذه الكلمة، صاروا يخرجون من بوتقة الشرك، ممكن يكون على شرك وكذا، ويروح مباشرة إلى هؤلاء، وسيأتي الباب اللي بعده في الجدال وتركهم، يعني يروح مباشره الى هؤلاء فيتلقى من جهال امثاله، من جهال لا يفهمون منهج السلف، يتلقى اصول، يظن نفسه انه اذا عرف العذر بالجهل وبعد يقول لك العاذر هكذا المساله، وعاذر العاذر والتسلسل وخمسه سته مسائل يحيط بها نفسه ويجعلها هي اصل الدين وهي مسائل الدين كلها، وهذا خطا ليس صحيحا. لابد ان يفقه الانسان الشريعه برمتها، لانه كاين امور يقول لي واحد لازم نقرا الشريعه كل، مش قضيه تقرا الشريعه نصا عدل كل الابواب، ولكن تفقه اصول الابواب، تفقه اصول الابواب، انه كاين بحث فقهي ما تقلبوليش عقدي، لا تقريبه عقدي، كاين ابحاث فقهيه معروفه مشهوره وناس تكلمت فيها من قديم، بحث الجاسوس، البحث في اليهودي اذا صلى بقوم المسلمين، لا قال احد هذا اسلم كافر ولا احدث البعض من مناطات بالجهل. ممكن نكمل ان شاء الله بعد الصلاه ونتم ان شاء الله في هذه القضيه، لان قضيه مهمه جدا فينبغي ضبطها وفقها، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين.